باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لما ذكر في الباب السابق أن الشفاعة لا تطلب من النبي ولا من غيره، وإنما تطلب من ربنا جل وعلا، وأن الله بيده الشفاعة، ذكر في هذا الباب الهداية، وأن النبي وغيره ليس بأيديهم هداية الخلق، أي هداية التوفيق والإلهام إلى أن يؤمنوا، وإنما هذه من الله، إنما تطلب من الله الهداية. والهداية نوعان: هداية توفيق وإلهام، هذه خاصة بالله، وهي التي نفاها الله جل وعلا حتى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. والنوع الثاني هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهذه وظيفة رسول الله عليهم الصلاة والسلام، ووظيفة من تبعهم من العلماء والدعاة، أن يبينوا للناس ويرشدوهم ويدلهم على دين الله. إذا كان كذلك، إذا سل الله الهداية ولا تسألها من غيره. نعم. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ من القائلين له؟ عبد الله بن أبي أمية، أبي أمية وأبو جهل، قرناء السوء الذين أدركوا أبا طالب قبل موته، وبئس القرناء الذين كانوا في آخر حياته سببا لماذا؟ لئلا يؤمن، مع أن النبي شفيق عليه ألا تخرج روحه إلا وقد آمن، ولكن الله جل وعلا علمه سابق، فهذا أثر قرناء السوء، جلساء السوء على الإنسان في سوء عاقبته. نعم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفرون للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولا، نهى الله رسوله أن يستغفر لأبي طالب، مع أن أبا طالب قام مقام الوالد على رسول الله 43 سنة وهو حادب ظهره على رسول الله، ما نال المشركون من رسول الله شيء حتى مات أبو طالب. لما فات أبو طالب رسول الله فيه في أنه لم يؤمن، قال: لا أزال أستغفر لك ما لم أنهى عنك. لماذا؟ لأن أبا طالب آمن في شعره لكنه أبى ورفض أن يقول لا إله إلا الله، فلم ينفعه ذلك. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. لم يسلم، فأنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أي معه أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى، بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم، فنهى الله نبيه عن ذلك، وأنزل قوله: إنك لا تهدي من أحببت. قطعا أبو طالب ممن أحب النبي عليه الصلاة والسلام، ممن أحبه. إنك لا تهدي من أحببت، الهداية ما هي بيدك، إنما الهداية بيد الله، ولكن الله يهدي من يشاء. ما الهداية المنفية هنا؟ هداية التوفيق والإلهام، ولكن الله يهدي من يشاء، هذه بيد الله، فتطلب من الله لا تطلب من المخلوق. هداية البيان والإرشاد قد يكون معها استجابة فيهتدي بها صاحبه، وقد لا يكون معها استجابة،